منسك شيخ الإسلام في طبعته الأولى طبع معه منسك للأمير الصنعاني رحم الله الجميع، ومعهم أو معهما قصيدة ذكرى الحج، قصيدة ذكرى الحج وبركاته للأمير الصنعاني المذكور، هكذا طبع، وطبع مرارا المجموع فيه هذه الثلاثة، الأول معروف أنه لشيخ الإسلام، والثاني منسك الصنعاني، والثالث قصيدة ذكرى الحج منسوبة للصنعاني أيضا، وتواطأ الطباعون على هذا وسجلت في شريط، في أكثر من شريط، على أنها للأمير الصنعاني. لكن هذه القصيدة في شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للتقي الفاسي المتوفى سنة 832، يعني قبل الصنعاني بكم؟ 350 سنة، قبل الصنعاني 350 سنة. هذه القصيدة نسبها التقي الفاسي في شفاء الغرام في الجزء الثاني صفحة 285 إلى 290 لأبي بكر محمد بن محمد بن مرشد البغدادي. نعم، في شفاء الغرام لم يبدأ من أولها، ترك الثلاثة الأبيات الأولى وبدأ من البيت الرابع أو الخامس، وساق منها ما يقرب من أو ما يزيد على 200 بيت. فالمقصود أنها ليست للصنعاني، إنما وإن تواطأ الطباعون على هذا وكذلك من سجها وتداولها من أهل العلم اتباعا لهذه الطبعة القديمة، ولعلها وجدت بخط الصنعاني فنسبت إليه. كثيرا ما يوجد شيء بخط فلان ولا يذكر اسم القائل فينسب إلى الناسخ. ومن ذلكم حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله على المقنع، سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد، قال الذي طبعها وجدت بخط الشيخ سليمان ولعلها من تأليفه. لا يبعد أن تكون من تأليفه، لكن إذا وجدنا خلاف ذلك جزمنا بأنها ليست له، وإنما هو مجرد ناسخ كما في هذه القصيدة. هذا مجرد تنبيه، والله المستعان.